هذا الكون من حوله إنه ما زال يضرب في الفروض والنظريات حول مصدره ونشأته وطبيعته وحول حركته وحول الزمان ما هو وحول المكان وارتباطه بالزمان وارتباط ما يجري في الكون بالزمان والمكان والحياة ومصدرها ونشأتها وطبيعتها وخط سيرها والمؤثرات فيها وارتباطها بهذا الوجود المادي إن كان هناك في الكون مادة على الإطلاق ذات طبيعة غير طبيعة الفكر وغير طبيعة الطاقة على العموم. والإنسان ما هو؟ ما الذي يميزه من المادة؟ وما الذي يميزه عن بقية الأحياء؟ وكيف جاء إلى هذه الأرض؟ وكيف يتصرف؟ وما العقل الذي يتميز به ويتصرف؟ وما مصيره بعد الموت والانحلال؟ بل هذا الكيان الإنساني ذاته، ما الذي يجري في داخله من تحليل وتركيب في كل لحظة؟ وكيف يجري؟ إنها كلها ميادين للغيب، يقف العلم على حافاتها ولا يكاد يقتحمها حتى على سبيل الظن والترجيح، وإن هي إلا فروض واحتمالات. ولندع ما لا يشغل العلم به نفسه إلا قليلا في هذا القرن من حقيقة الألوهية وحقيقة العوالم الأخرى من ملائكة وجن وخلق لا يعلمه إلا الله، ومن حقيقة الموت وحقيقة الآخرة وحقيقة الحساب والجزاء، لندع هذا كله لحظة، ففي الغيب القريب الكفاية، ومن هذا الغيب يقف العلم وقفة التسليم الذي لا يخرج عنه إلا من يؤثرون المراء على العلم والتبجح على الإخلاص. ونضرب بعض الأمثال في قاعدة بناء الكون وسلوكه. الذرة فيما يقول العلم الحديث قاعدة بناء الكون، وليست هي أصغر وحدة في بناء هذا العالم، فهي مؤلفة من بروتونات، طاقة كهربية موجبة، وإلكترونات، طاقة كهربية سالبة، ونيوترونات، طاقة محايدة مكونة من طاقة كهربائية موجبة وطاقة كهربائية سالبة متعادلتين ساكنتين. وحين تحطم الذرة تتحرر الكهارب الإلكترونات، ولكنها لا تسلك في المعمل سلوكا حتميا موحدا، فهي تسلك مرة كأنها أمواج ضوئية ومرة كأنها قذائف، ولا يمكن تحديد سلوكها المقبل مقدما، وإنما هي تخضع لقانون آخر غير الحتمية، هو قانون الاحتمالات. وكذلك تسلك الذرة نفسها والمجموعة المحدودة من الذرات في صورة جزيئات هذا السلوك. يقول سير جيمس جينينر الإنجليزي الأستاذ في الطبيعيات والرياضيات: لقد كان العلم القديم يقرر تقرير الواثق أن الطبيعة لا تستطيع أن تسلك إلا طريقا واحدا، وهو الطريق الذي رسم من قبل لتسير فيه من بداية الزمن إلى نهايته، وفي تسلسل مستمر بين علة ومعلول، وألا مناص من أن الحالة ألف تتبعها الحالة باء. أما العلم الحديث فكل ما يستطيع أن يقوله حتى الآن هو أن الحالة ألف يحتمل أن تتبعها الحالة باء أو جيم أو دال أو غيرها من الحالات الأخرى التي يخطئها الحصر. نعم، إن في استطاعته أن يقول إن حدوث الحالة باء أكثر احتمالا من حدوث الحالة جيم، وأن الحالة جيم أكثر احتمالا من الحالة دال، وهكذا، بل إن في مقدوره أن يحدد درجة احتمال كل حالة من الحالات باء وجيم ودال بعضها بالنسبة إلى بعض، ولكنه لا يستطيع أن يتنبأ عن يقين أي الحالات تتبع الأخرى، لأنه يتحدث دائما عما يحتمل. أما ما يجب أن يحدث فأمره موكول إلى الأقدار مهما تكن حقيقة هذه الأقدار. فماذا يكون الغيب وماذا يكون قدر الله المغيب عن علم الإنسان إن لم يكن هو هذا الذي تنتهي إليه تجارب العلم الإنساني وتقف على عتباته في صلب الكون وذراته. ويضرب مثلا لذلك إشعاع ذرات الراديوم وتحولها إلى رصاص وهيليوم، وهي خاضعة تماما لقدر مجهول وغيب مستور يقف دونه علم الإنسان. ولنضرب لذلك مثلا ماديا يزيده وضوحا. من المعروف أن ذرات الراديوم وغيره من المواد ذات النشاط الإشعاعي تتفكك بمجرد مرور الزمن عليها، وتخلف وراءها ذرات من الرصاص والهيليوم. ولهذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمها باستمرار ويحل مكانها رصاص وهيليوم. والقانون العام الذي يتحكم في معدل التناقص غريب غاية الغرابة، ذلك أن كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة التي ينقص بها عدد من السكان إذا لم تجد عليهم مواليد، وكانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن، أو أنها تنقص كما ينقص عدد أفراد كتيبة من الجند معرضين لنيران ترسل عليهم اعتباطا، ومن غير أن يكون أحدهم مقصودا لذاته. ومجمل القول إنه ليس لكبر السن أثر ما في ذرة الراديوم الواحدة، فإنها لا تموت لأنها قد استوفت حظها من الحياة، بل لأن المنية قد أصابتها خبط عشواء. ولنوضح هذه الحقيقة بمثل مادي فنقول: إذا فرض أن بحجرتنا 2000 من ذرات الراديوم، فإن العلم لا يستطيع أن يقول كم منها يبقى حيا بعد عام، بل كل ما يستطيعه هو أن يذكر فقط الاحتمالات التي ترجح بقاء 2000 أو 1999 أو 1998 وهكذا. وأكثر الأمور احتمالا في الواقع هو أن يكون العدد 1999، أي أن أرجح الاحتمالات هو أن ذرة واحدة لا أكثر من 2000 ذرة هي التي تتحلل في العام التالي. ولسنا ندري بأية طريقة تختار تلك الذرة المعينة من بين هذه 2000 ذرة، وقد نشعر في بادئ الأمر بميل إلى افتراض أن هذه الذرة ستكون هي التي تتعرض للاصطدام أكثر من غيرها، أو التي تقع في أشد الأمكنة حرارة، أو التي يصادفها غير هذا أو ذاك من الأسباب في العام التالي. ولكن هذا كله غير صحيح، لأنه إذا كان في استطاعة الصدمات أو الحرارة أن تفكك ذرة واحدة، فإن في استطاعتها أيضا أن تفكك 1999 ذرة الباقية، ويكون في استطاعتنا أن نعجل بتفكيك الراديوم بمجرد ضغطه أو تسخينه. ولكن كل عالم من علماء الطبيعة يقرر أن ذلك مستحيل، بل هو يعتقد على الأرجح أن الموت يصيب في كل عام ذرة واحدة من كل 2000 ذرة من ذرات الراديوم، ويضطرها إلى أن تتفكك. وهذه هي نظرية التفكك التلقائي التي وضعها رذرفورد وسيدي في عام 1903. فكيف إذن يكون القدر الغيبي إن لم يكن هو هذا الذي تتشعع به الذرات على غير اختيار منها ولا من أحد، وعلى غير علم منها ولا من أحد؟ إن الرجل الذي يقول هذا الكلام لا يريد أن يثبت به القدر الإلهي المغيب عن الناس، بل إنه ليحاول جاهدا أن يهرب من ضغط النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري ذاته ولكن حقيقة الغيب تفرض نفسها عليه فرضا على النحو الذي نراه، وكما تفرض حقيقة الغيب نفسها على قاعدة بناء الكون وحركته، فهي كذلك تفرض نفسها على قاعدة انبثاق الحياة وحركتها بنفس القوة في النتائج التي ينتهي إليها العلم البشري. يقول عالم الأحياء والنبات راسل تشارلز إرنست الأستاذ بجامعة فرانكفورت بألمانيا: لقد وضعت نظريات عديدة لكي تفسر نشأة الحياة من عالم الجمادات، فذهب بعض الباحثين إلى أن الحياة قد نشأت من البروتوجين أو من الفيروس أو من تجمع بعض الجزئيات البروتينية الكبيرة، وقد يخيل إلى بعض الناس أن هذه النظريات قد سدت الفجوة التي تفصل بين عالم الأحياء وعالم الجمادات، ولكن الواقع الذي ينبغي أن نسلم به هو أن جميع الجهود التي بذلت للحصول على المادة الحية من غير الحية قد باءت بفشل وخذلان ذريعين. ومع ذلك فإن من ينكر وجود الله لا يستطيع أن يقيم الدليل المباشر للعالم المتطلع على أن مجرد تجمع الذرات والجزيئات عن طريق المصادفة يمكن أن يؤدي إلى ظهور الحياة وصيانتها وتوجيهها بالصورة التي شاهدناها في الخلايا الحية، وللشخص مطلق الحرية في أن يقبل هذا التفسير لنشأة الحياة، فهذا شأنه وحده، ولكنه إذ يفعل ذلك فإنما يسلم بأمر أشد إعجازا وصعوبة على العقل من الاعتقاد بوجود الله الذي خلق الأشياء ودبرها. إنني أعتقد أن كل خلية من الخلايا الحية قد بلغت من التعقد درجة يصعب علينا فهمها، وأن ملايين الملايين من الخلايا الحية الموجودة على سطح الأرض تشهد بقدرته شهادة تقوم على الفكر والمنطق، ولذلك فإنني أؤمن بوجود الله إيمانا راسخا. والذي يهمنا هنا من هذه الشهادة هو أن سر الحياة ونشأتها غيب من غيب الله كنشأة الكون وحركته، وأن ليس لدى البشر عن ذلك إلا الاحتمالات. وصدق الله العظيم: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. ونخطو خطوة واسعة لنصل إلى الإنسان، إن الدفقة الواحدة من ماء الرجل تحتوي على نحو 60 مليونا من الحيوانات المنوية، كلها تدخل في سباق لتلحق بالبويضة في رحم المرأة، ولا يعلم أحد من الذي يسبق، فهو غيب أو هو قدر غيبي لا علم للبشر به، بما فيهم الرجل والمرأة صاحبا الدور في هذا الأمر. ثم يصل السابق من بين 60 مليونا ويلتحم مع البويضة ليكون معا خلية واحدة ملقحة هي التي ينتج منها الجنين. ولما كانت كل كروموسومات البويضة مؤنثة، بينما كروموسومات الحيوان المنوي بعضها مذكر وبعضها مؤنث، فإن غلبة عدد كروموسومات التذكير أو كروموسومات التأنيث في الحيوان المنوي الذي يلتحم بالبويضة هو الذي يقرر مصير الجنين ذكرا أو أنثى، وهذا خاضع لقدر الله الغيبي لا علم به ولا دخل للبشر بما فيهم أبوال الجنين أنفسهما. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وقوله سبحانه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وقوله تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. هذا هو الغيب الذي يقف أمامه العلم البشري ويواجهه في القرن العشرين، بينما الذين يعيشون على فتات القرون الماضية يزعمون أن الغيبية تنافي العلمية، وأن المجتمع الذي يريد أن يعيش بعقلية علمية ينبغي له أن يتخلص من العقلية الغيبية، ذلك بينما العلم البشري ذاته علم القرن العشرين يقول إن كل ما يصل إليه من النتائج هو الاحتمالات، وإن الحقيقة المستيقنة الوحيدة هي أن هنالك غيبا لا شك فيه. على أننا قبل أن نغادر هذه الوقفة المجملة أمام حقيقة الغيب ينبغي أن نقول كلمة عن طبيعة الغيب في العقيدة الإسلامية وفي التصور الإسلامي وفي العقلية الإسلامية. إن القرآن الكريم وهو المصدر الأساسي للعقيدة الإسلامية التي تنشئ التصور الإسلامي والعقلية الإسلامية يقرر أن هناك عالما للغيب وعالما للشهادة، فليس كل ما يحيط بالإنسان غيبا، وليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون مجهولا. إن هنالك سننا ثابتة لهذا الكون يملك الإنسان أن يعرف منها القدر اللازم له حسب طاقته وحسب حاجته للقيام بالخلافة في هذه الأرض، وقد أودعه الله القدرة على معرفة هذا القدر من السنن الكونية وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض بالخلافة وتعمير الأرض وترقية الحياة والانتفاع بأقواتها وأرزاقها وطاقاتها. وإلى جانب هذه السنن الثابتة في عمومها مشيئة الله الطليقة لا تقيدها هذه السنن وإن كانت من عملها، وهناك قدر الله الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها، فهي ليست آلية بحتة، فالقدر هو المسيطر على كل حركة فيها وإن جرت وفق السنة التي أودعها الله إياها. وهذا القدر الذي ينفذ هذه السنن في كل مرة تنفذ فيها غيب لا يعلمه أحد علم يقين، وأقصى ما يصل إليه الناس هو الظنون والاحتمالات، وهذا ما يعترف به العلم البشري أيضا. وإن ملايين الملايين من العمليات لتتم في كيان الإنسان في اللحظة الواحدة وكلها غيب بالقياس إليه، وهي تجري في كيانه، ومثلها ملايين ملايين العمليات التي تتم في الكون من حوله وهو لا يعلمها. وإن الغيب ليحيط بماضيه وماضي الكون وحاضره وحاضر الكون ومستقبله ومستقبل الكون، وذلك مع وجود السنن الثابتة التي يعرف بعضها وينتفع بها انتفاعا علميا منظما في النهوض بعبء الخلافة. وإن الإنسان ليجيء إلى هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد قدومه، وإنه ليذهب عن هذا العالم على غير رغبة منه ولا علم بموعد رحيله، وكذلك كل شيء حي، ومهما تعلم ومهما عرف فإن هذا لن يغير من هذا الواقع شيئا. إن العقلية الإسلامية عقلية غيبية علمية، لأن الغيبية هي العلمية بشهادة العلم والواقع، أما التنكر للغيب فهو الجهلية التي يتعالم أصحابها وهم بهذه الجهالة. وإن العقلية الإسلامية لتجمع بين الاعتقاد بالغيب المكنون الذي لا يعلم مفاتحه إلا الله وبين الاعتقاد بالسنن التي لا تتبدل والتي تمكن معرفة الجوانب اللازمة منها لحياة الإنسان في الأرض والتعامل معها على قواعد ثابتة، فلا يفوت المسلم العلم البشري في مجاله، ولا يفوته كذلك إدراك الحقيقة الواقعة، وهي أن هناك غيبا لا يطلع الله عليه أحدا إلا من شاء بالقدر الذي يشاء. والإيمان بالغيب هو العتبة التي يجتازها الفرد فيتجاوز مرتبة الحيوان الذي لا يدرك إلا ما تدركه حواسه، إلى مرتبة الإنسان الذي يدرك أن الوجود أكبر وأشمل من ذلك الحيز الصغير المحدود الذي تدركه الحواس أو الأجهزة التي هي امتداد للحواس، وهي نقلة بعيدة الأثر في تصور الإنسان لحقيقة الوجود كله، ولحقيقة وجوده الذاتي، ولحقيقة القوى المنطلقة في كيان هذا الوجود، وفي إحساسه بالكون وما وراء الكون من قدرة وتدبير، كما أنها بعيدة الأثر في حياته على الأرض. فليس من يعيش في الحيز الصغير الذي تدركه حواسه كمن يعيش في الكون الكبير الذي تدركه بديهته وبصيرته، ويتلقى أصداءه وإيحاءاته في أطوائه وأعماقه، ويشعر أن مداه أوسع في الزمان والمكان من كل ما يدركه وعيه في عمره القصير المحدود، وأن وراء الكون ظاهره وخافية حقيقة أكبر من الكون هي التي صدر عنها واستمد من وجودها وجوده، حقيقة الذات الإلهية التي لا تدركها الأبصار ولا تحيط بها العقول. لقد كان الإيمان بالغيب هو مفرق الطريق في ارتقاء الإنسان عن عالم البهيمية، ولكن جماعة الماديين في هذا الزمان كجماعة الماديين في كل زمان يريدون أن يعودوا بالإنسان القهقرى إلى عالم البهيمية الذي لا وجود فيه لغير المحسوس، ويسمون هذا تقدمية، وهو النكسة التي وقى الله المؤمنين إياها، فجعل صفتهم المميزة هي صفة الذين يؤمنون بالغيب، والحمد لله على نعمائه، والنكسة للمنتكسين والمرتكسين. والذين يتحدثون عن الغيبية والعلمية يتحدثون كذلك عن الحتمية التاريخية، كأن كل المستقبل مستيقن، والعلم في هذا الزمان يقول إن هناك احتمالات وليست هنالك حتميات. ولقد كان ماركس من المتنبئين بالحتميات، ولكن أين نبوءات ماركس اليوم؟ لقد تنبأ بحتمية قيام الشيوعية في إنجلترا نتيجة بلوغها قمة الرقي الصناعي، ومن ثم قمة الرأسمالية في جانب والفقر العمالية في جانب آخر. فإذا الشيوعية تقوم في أكثر الشعوب تخلفا صناعيا في روسيا والصين وما إليها، ولا تقوم قط في البلاد الصناعية الراقية. ولقد تنبأ لينين وبعده ستالين بحتمية الحرب بين العالم الرأسمالي والعالم الشيوعي، وها هو ذا خليفتهما خروشوف يحمل راية التعايش السلمي. ولا نمضي طويلا مع هذه الحتميات التنبؤية، فهي لا تستحق جدية المناقشة. إن هنالك حقيقة واحدة مستيقنة هي حقيقة الغيب، وكل ما عداها احتمالات. وإن هنالك حتمية واحدة هي وقوع ما يقضي به الله ويجري به قدره، وقدر الله غيب لا يعلمه إلا هو. وإن هنالك مع هذا وذلك سننا للكون ثابتة يملك الإنسان أن يتعرف إليها ويستعين بها في خلافة الأرض، مع ترك الباب مفتوحا لقدر الله النافذ وغيب الله المجهول. وهذا قوام الأمر كله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن علم الله الشامل بمفاتح الغيب وبما يجري في جنبات الكون ينتقل السياق إلى مجال من مجالات هذا العلم الشامل في ذوات البشر، ومجال كذلك من مجالات الهيمنة الإلهية بعد العلم المحيط، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. بضع كلمات أخرى كالتي رسمت آفاق الغيب وآماده وأغواره، وأشارت إلى مدى العلم الإلهي وشموله في الآية السابقة، بضع كلمات أخرى تضم حياة البشرية كلها في قبضة الله سبحانه، وفي علمه وقدره وتدبيره، صحوهم ومنامهم، موتهم وبعثهم، حشرهم وحسابهم، ولكن على طريقة القرآن المعجزة في الإحياء والتشخيص، وفي لمس المشاعر واستجاشتها مع كل صورة وكل مشهد وكل حركة يرسمها تعبيره العجيب. وهو الذي يتوفاكم بالليل، فهي الوفاة إذن حين يأخذهم النعاس، هي الوفاة في صورة من صورها بما يعتري الحواس من غفلة، وما يعتري الحس من سهوة، وما يعتري العقل من سكون، وما يعتري الوعي من سبات أي انقطاع. وهو السر الذي لا يعلم البشر كيف يحدث وإن عرفوا ظواهره وآثاره، وهو الغيب في صورة من صوره الكثيرة المحيطة بالإنسان. وهؤلاء هم البشر مجردين من كل حول وطول حتى من الوعي، ها هم أولاء في سبات وانقطاع عن الحياة، ها هم أولاء في قبضة الله، كما هم دائما في الحقيقة لا يردهم إلى الصحو والحياة الكاملة إلا إرادة الله، فما أضعف البشر في قبضة الله، ويعلم ما جرحتم بالنهار. فما تتحرك جوارحهم لأخذ أو ترك إلا وعند الله علم بما كسبت من خير أو شر. وهؤلاء هم البشر مراقبين في الحركات والسكنات، لا يند عن علم الله منهم شيء مما تكسبه جوارحهم بعد الصحو بالنهار. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، أي يوقظكم في النهار من سباتكم وانقطاعكم لتتم آجالكم التي قضاها الله. وهؤلاء هم البشر داخل المجال الذي قدره الله، لا مهرب لهم منه ولا منتهى لهم سواه. ثم إليه مرجعكم، فهي الأوبة إلى الراعي بعد انقضاء المراح، ثم ينبئكم بما كنتم تعملون، فهو عرض السجل الذي وعى ما كان، وهو العدل الدقيق الذي لا يظلم في الجزاء. وهكذا تشمل الآية الواحدة ذات الكلمات المعدودة ذلك الشريط الحافل بالصور والمشاهد والمقررات والحقائق والإيحاءات والظلال، فمن ذا الذي يملك أن يصنع ذلك؟ وكيف تكون الآيات الخوارق إن لم تكن هي هذه التي يغفل عنها المكذبون ويطلبون الخوارق المادية وما يتبعها من العذاب الأليم؟